الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة إسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية المكثفة والتي أقيمت في جامع علي بن المديني بحي الروضة بمدينة الرياض عام 1416 للهجرة المشرفة، وقد شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل نفع الله بعلمهم. الآن مع شرح التحفة الثانية لفضيلة الدكتور صالح بن حسين العايد. وأما الدعاء والآن مع الدرس الثاني. يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. من يقول هذا؟ أهل النار. لمن يقولونه؟ لخازن النار. إذن هو من أناس مسحوقين إلى خازن النار، إذن هو من أسفل إلى أعلى، إذن هذا يسمى دعاء. لكن أنت ماذا تقول؟ تقول يا رب لتغفر لي ذنبي، يا رب لتكفر عني سيئاتي. إذن هذا هو أيضا شاهد مثال للدعاء، وأعتقد أن الأمر واضح. نعم. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف، ونحو لا تقولوا راعنا، ونحو لا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. يا أيها الإخوان، لا، هذه أصلا لها عدة استعمالات، لها عدة استعمالات. أولا، إما أن يكون بعدها اسم أو فعل، إما أن يكون بعدها اسم أو فعل. فإذا وقع بعدها اسم، وقع بعدها اسم، فإنها إما أن يكون هذا الاسم مبنيا، مثل لم رأى في المسجد، لم رأى في المسجد. فلا، هذه نقول عنها نافية للجنس، نافية للجنس، وتعمل عمل إن، وسيأتي الحديث عنها. واضح هذا؟ أو يكون ما بعدها غير مبني، مثل أن تقول لا رجل في المسجد. طيب، وهؤلاء القوم نقصد يعني لا رجل منفرد، لا رجل منفرد، هذه نسميها لا التي لنفي الوحدة، لنفي الوحدة. أيضا سيأتي تفصيلها. إذن ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ قلنا لم رأك، وقلنا هنا لا رجل. فهذه الأولى لا التي نسميها لا النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وسيأتي تفصيل هذا الأمر إن شاء الله. والثانية لا رجل، هذه نسميها لا النافية للوحدة، يعني للانفراد، نافية للانفراد. ولذلك تقول لا رجل في المسجد بل رجال، وهذه تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن ما هذه التي يقع بعدها؟ الاسم، التي يقع بعدها الاسم. أما التي يقع بعدها الفعل فننظر فيه. أولا، الأفعال أنواعها كما قلنا قبل ذلك ثلاثة، ما هي؟ ماض، مضارع، أمر. أما الأمر فلا تدخل عليه لا، الأمر لا تدخل عليه لا، مثلا لا تقول قم لا قم، لا يدخل حال، ما تستعمل في العرب. إذا ماذا يبقى؟ يدخل لا على فعل مضارع أو فعل ماضي. أما إذا دخلت على فعل ماضي فهي تفيد الدعاء لا صدق ولا صلى، يعني ماذا؟ كأنه يقول أمر ما فعل، فكأنه يدعو عليه، لا صدق ولا صلى، لا استطع. لما قال له لا أستطيع، ماذا قال له؟ لا استطع. ولذلك لا تستعمل لا داخلة على الفعل الماضي، لأنها تفيد الدعاء، إلا إذا أردتم الدعاء ولا زال منهلا بجرعاء في الفقر. إذا لا تقول لا زلت أدرس، إن شاء الله يعني تتخرج، لكن قل لا زلت أدرس، لأنك إذا قلت لا زلت معناه أنك تدعو على نفسك. على كل حال، إذن هذه إذا دخلت على الفعل الماضي. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي أيضا على نوعين، فهي أيضا على نوعين، إما أن يكون الفعل بعدها مرفوعا، إما أن يكون الفعل بعدها مرفوعا فهذه نافية مطلقا ليس لها إعراب. لا ينجح البريد، لا ينجح البريد، رفع الفعل أليس كذلك؟ فهذه لا نقول عنها حرف نفي فقط، ينجح فعل مضارع مرفوع ما في مشكلة. أما إذا جزم الفعل بعدها فهي التي نتحدث الآن عنها، وهي لا الطلبية، لا الطلبية، لا تبصر، لا تفرق عينيك، لا تصبح نظارتك واضحة. هذه ما هذه لا الطلبية، فهي الجازمة عندنا. إذن ما الذي يخصنا في هذا الباب؟ نحن يسير من الحديث عنه، وهو لا الداخلة على الفعل المضارع التي تجزم هذا الفعل، واضح؟ نعم. قال تعالى لا تخف، خذها ولا تخف. لا هذه ماذا نقول عنها؟ لا طلبية، وتخف فعل مضارع مجزوم بلا الطلبية، وعلامة جزمه السكون. لا تقول لا طلبية، وتقول فعل مضارع مجزوم وعلامة بلا وعلامة جزمه حذف النون، وهكذا بقية الأمثلة. نعم. وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشر، وثانيهما جواب الشر وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو الذي الأدوات التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاءه. وأدوات الشرط يا أيها الأحباب منها ما يجزم فعلين ومنها ما لا يجزم. إذا منها أدوات شرط جازمة ومنها أدوات شرط غير جازم. مثلا إذا تدرسوا تنجحوا، ما عملت إلا أنها هذا تدرس فعلها وتنجح جوابها، لكنها هل جزمت أو نصبت؟ تدرسوا تنجحوا، إذا ما عملت. إذا هذه أداة شرط غير جازمة، لكن لو قلت مكانها إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، ها ماذا فعلت؟ إن جزمت فعلت. بالمناسبة ما الفرق بين إن وإذا؟ أو بمعنى أصح متى تستعمل إن ومتى تستعمل إذا؟ على مزاجك، ها ما الفرق بين إن وإذا الشرطية كيف؟ نعم أي توكيد؟ نعم، إذا أراد التوكيد يستخدم إن. قبل أن أسألكم، في ذوقكم العربي الذي ما زالت إن شاء الله فيه بقية طيبة، أيهما أصح في رأيكم؟ إن جاءت الساعة الرابعة والنصف ينتهي درسه. إن جاءت الساعة، إن صارت الساعة أربعة ونصف ينتهي درسنا، أو قولنا إذا صارت الساعة الرابعة والنصف ينتهي درسنا، ترى رأيكم اليوم؟ طبعا لا واضح كلكم ما شاء الله جبتم إجابة صحيحة، لكن لماذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. إذا يا أيها الإخوان تأتي للشيء الذي مؤكد، مثل ما قال أخونا شيء مؤكد، يعني بإذن الله ستصير الساعة الرابعة والنصف، هذا شيء مؤكد أن تصير الساعة الرابعة والنصف. لكن إن تستعمل للشيء المحتمل، للشيء المحتمل، اسمعوا هذه الآية حتى تطبقوا ما قلته لكم. حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ماذا قال بعدها؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبان، فإذا أمنتم، اسمعوا ماذا قال في الأولى؟ فإن خفتم وماذا قال بالثانية؟ فإذا أمنت. السؤال أي الحالات أكثر، الخوف ولا الأمن؟ ولذلك ماذا استعمل معها؟ إن حصل مره من المرات إنه جاءكم غزو أو خفتم صلوا بهذه السورة، وإذا أمنتم طبعا معناه أنه الأمن هو الأكثر. ولذلك ما يصلح مثل والله أن تقول إن طلعت الشمس زرتك، ونحن ما شاء الله في بلد صحراوي يعني أن يوجد سحاب يعني هذا نادر واضح، لكن تقول إذا طلعت الشمس زرتك، إذا معناها أنك متأكد من طلوع الشمس، لكن متى؟ يبقى فقط تحديد الوقت. ولذلك أسألكم سؤالا آخر وأترك الإجابة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، لماذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين؟ لماذا استعمل ماذا؟ إن لماذا استعمل؟ أتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. تفضل. الأول فهو إن وحده نحو إن تدافر تنجح، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاس يجزم فعلين، الأول يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة. أمر مطلوب من الناس يذاكر. طيب، نعود عودا على بدء كما يقولون، نرجع إلى أصل المسألة. قال قسم المؤلف رحمه الله الأدوات التي تجزم فعلين إلى أربعة أقسام. شيء قال حرف باتفاق واسم باتفاق وباختلاف وباختلاف، على كل حال ندخل في هذه المتاهة. لكن السؤال لماذا نفرق بين هذا؟ نقول هذا حرف وهذا اسم، ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب على أن يكون إن مثلا حرف ومثل سيأتي مهما مثلا أو من اسم؟ ما يترتب عليه. نعم، لأننا إذا قلنا اسم اسم معنى سنبحث له عن محل من الإعراب، أما إذا قلنا إنه حرف فمعنى ذلك أنه لا محل له من الإعراب. أول الحروف التي أو الحرف الذي اتفاق هو إن، هو إن، فإن حرف شرط جازم باتفاق لا خلاف في هذا. إن تذاكر تنجح، تقول إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع أو فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر أيضا تقديره أنت. تفضل. وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم، فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن. نعم. وأن وحيثما وكيفما. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد، ومن يذاكر ينجح، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يكفي. إذن الأدوات التي تجزم فعلين وهي أسماء هي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. إذن تقول من اسم في المثال الأول، من يكرم جاره يحمد، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأنه جاء في أول الكلام، ويكرم يكرم هذا فعل الشرط، وجوابه أين هو؟ نعم، وهكذا. إذن يبقى السؤال أين جواب أين خبر من؟ هذا ما قلنا أنه مبتدأ، أين خبر من؟ ما عندنا جر مجرور، جواب الشرط، جواب الشرط. نعم، تفضل. ومثال ما قولك ما تصنع تج به، وما تقرأ تستفد منه، وما تفعل من خير يوفى إليكم. ومثال بعض النسخ فيها ما تقرأ تستفيد منه، طبعا هذا ليس صحيح، وإنما تستفد منه، على الأقل الذي مثل نسخة فيه خطأ. ما الفرق بين من وما في الاستعمال؟ من وما، من للعاقل وما لغير العاقل. على كل حال أمر واضح. نعم. ومثال أي قولك أي كتاب أي كتاب أي كتاب تقرأ تستفد منه وأي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومثال أي كتاب تقرأ تستفد منه. أين هذا الشرط؟ أي أين فعل الشرط؟ تقرأ. وأين جواب الشرط؟ تستفد. لكن السؤال لماذا نصب أي؟ لماذا نصب أي؟ ما قال أي كتاب، قال أي كتاب. نعم، لأن أصل الكلام تقرأ أي كتاب، إذن هذا مفعول به لأي شيء؟ لتقرأ. إذن هو مفعول به لتقرأ. أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أين فعل الشرط؟ فعل الشرط تدعو، جواب الشرط له الأسماء الحسنى. وسيأتي تفصيل هذا الأمر أن هناك بعض الأشياء يقترن أو إذا وقعت جوابا فإنها يجب أن تقترن بالفاء، ومنها الجملة الاسمية، فهذه له الأسماء الحسنى جملة اسمية. نعم. ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. نعم. طبعا نتى هذه أداة شرط جازمة، وقد تكون نتى والأصل فيها ما هو أن تكون استفهام، ولكن ليس هذا هو موضع حديثنا. البيت المشهور أنا ابن جلا، أقرأ ماذا من يكمل؟ أنا ابن جلا وطلاعي ولا وطلاعه؟ أيهما في رأيكم أقوى؟ لماذا يصير معطوف على أي خبر؟ ابن جلا. إذا قلت أنا ابن جلا وطلاعي الثنايا معناها أنا ابن الرجل اللي اسمه جلا وابن طلاع الثنايا، فهو كان ماذا يفتخر بمن؟ بوالده. لكن إذا قال أنا ابن جلا وأنا طلاع الثنايا، رأيتم كيف التغيير في الإعراب؟ تغيير يسير يؤثر في قلب المعنى. إذن الأفضل أن تقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. على كل حال شاهدنا ما هو؟ متى أضع العمامة تعرفوني. فمتى أداة شرط جازمة، أضع فعلها تعرفوني جوابها. نعم. أضعي، لأن الأصل ما هو؟ الأصل متى أضع والتقى ساكنان. ما هما الساكنان؟ العين واللام من العمامة. إذا التقى ساكنان نفعل به مثل ما فعلنا قبل قليل لم يكن الذين، واضح؟ أي نعم، يعني يمكن هو كانت العرب بالعمامة في بعض الأحيان يترطموه، مثل ما استشهد الحجاج بهذا البيت، كان ملثما فلما أن أنزلها وضحت صورته فعرفوه، فهذا أيضا كذلك. يقول يعني يمكن أخفى عليكم بعض الشيء في بعض الأوقات، لكن حينما أتبين لكم نعم. هو كان العرب يتلثمون أيضا بعمامته. نعم. ومثال أيان قولك أيان تلقني أكرمك. نعم. وقول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزل. نعم. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا. وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، وأينما تكون يدرككم الموت. ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة. وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. ويوجد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف، وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجمل. الأدوات يعني واضحة ولا تحتاج إلى ذكر، إلا يحتاج شيء يسير إلى تعليق، وهو أننا ذكرنا في بداية الحديث عن أدوات الشرط أن هناك أدوات شرط غير جازمة، ومنها إذا، لكن إذا يجوز استعمالها أداة شرط جازمة، يعني تجزم فعلين، متى؟ في الشعر خاصة، في الشعر خاصة. قال: وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أين الشاهد؟ وإذا تصبك فتجمل. لو أنه جعل إذا على الأصل ماذا قال؟ وإذا تصيبك، لقال وإذا تصيبك، ولكنه هنا جزمها فقال وإذا تصبك. نعم. وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذ ما، ومثاله قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به ثلث من إجاه تأمر آسيا. نعم. أين الشاهد؟ أين أداة الشرط؟ إذ ما. أين فعل الشرط؟ تأتي. جواب الشرط ثلث. نعم. وقوله الاختلاف في أنه اسم أو اسم أو حرف هذا ما يحتاج إلى أن نقف عنده طويلا لأنه لا طائل من وراءه. نعم. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، ومثالها قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك تؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. نعم. أين شاهدنا في الآية؟ مهما تأتنا، هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ فما نحن لك بمؤمنين. وطبعا هذه ما نحن لك بمؤمنين جملة اسمية، فاقترن جوابها بألفا. أما قول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع، أين أداة الشرط؟ مهما. أين فعل الشرط؟ تعطي. جواب الشرط نالا. لماذا لم يجزم؟ نالا لماذا لم يجزم؟ مجزوم على مجزمة، هذا نالا فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، والفعل الماضي طبعا لا يجزم، وإنما الذي يجزم ما هو الفعل المضارع. نعم. يكفي قول المؤلف رحمه الله: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال رحمه الله: قال: باب مرفوعات الأسماء. فالمرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فأقول أيها الإخوة، كما تعلمون أن الأشياء المعربة هي أسماء وأفعال، فالنوع الواحد من أنواع الفعل وهو الفعل المضارع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. إذن سيقتصر هنا على الحديث عن المرفوعات من الأسماء، ثم ذكرها باختصار فقال: المرفوعات من الأسماء هي الفاعل، وهذا طبعا معروف وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالتفصيل. الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، أو ما نسميه نحن اليوم نائب الفاعل، ما نسميه نائب الفاعل، وهذه تسمية المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه تسمية الكوفيين، وأما البصريون فيسمونه بنائب الفاعل، وسيأتي تفصيله. ثم قال بعد ذلك: والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء. التابع هو الذي يتبع ما قبله في حكمه الإعرابي، وهي أربعة أشياء: النعت أو كما قلنا في درس سابق الصفة، والعطف وهو عطف بيان وعطف نسق، وسيأتي تفصيل هذا. والتوكيد وهو توكيد لفظي أو توكيد معنوي، وأيضا سيأتي تفصيله، وكذلك البدل. قال المؤلف رحمه الله: وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. وقد شرع المؤلف رحمه الله يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. أما قوله لأنها الأشرف، فلأن هذا هو الأصل، الأصل في الأشياء إذا كانت مجردة، في الأسماء إذا كانت مجردة ولم تدخل عليها عوامل أن تكون مرفوعة، هذا هو الأصل. فإذا نصبت فإنها تحتاج إلى ناصب، وإذا جرت فإنها تحتاج إلى جار. أما قوله إنها الأشرف أو غير الأشرف، هذا شيء محل خلاف. قال المؤلف رحمه الله: النوع الأول أو الموضع الأول من مواضع المرفوعات من الأسماء، قال: الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. وسافر محمد، قال المؤلف ها هنا إن الفاعل يكون مرفوعا، إن الفاعل يكون مرفوعا، ورفع الفاعل بحسب الاسم، إذا كان صحيحا فإنه يرفع بالحركات الظاهرة على آخره، وإذا كان معتل الآخر يرفع بحركات مقدرة على آخره. فمثلا هنا علي ومحمد كلاهما فاعلان، وقد رفع بعلامة الرفع الظاهرة وهي الضمة، وقد أو ويرفع الفاعل إذا كان معتلا بالألف فإنه يرفع بعلامة مقدرة، مثل قولك جاء موسى. وإذا كان جمع مذكر سالم فبأي شيء يرفع؟ بالواو. وإذا كان اسما من الأسماء الستة يرفع بالواو، وإذا كان مثنى فإنه أيضا يرفع بالألف. النوع الثاني هو نائب الفاعل. قال المؤلف رحمه الله: ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسم فاعله، نحو الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. الأصل في الفعل يا أيها الإخوان أن يكون مبنيا للمعلوم. ما معنى مبني للمعلوم ومبني للمجهول؟ نحن لا نتكلم الآن عن مبني ومعرب، وإنما نقول إنه مسند إلى معلوم أو مسند إلى مجهول. وعرفنا نحن في درس سابق الإسناد. الإسناد يا أيها الإخوان الحكم بشيء على شيء. فمثلا حينما تقول نجح، تقول نجح الطالب، فأنت أسندت النجاح إلى من؟ من هو الذي نجح؟ الطالب. إذن هذا قد أسندته إلى معلوم، أو كما يقول النحاة بنيته لمعلوم. لكن حينما تقول سرق المتاع، مثلما ألف أو مثلما ذكر المؤلف سرق المتاع، من الذي سرق المتاع؟ نحن لا نعرفه. لو كنا نعرفه لكنا سرق فلان المتاع، ولكنه غير معروف لدينا، ولذلك بنيناه للمجهول، أسندناه إلى غير معلوم، أسندناه إلى مجهول، فقلنا سرق المتاع. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد تفصيل كيف يبنى الفعل للمجهول، سيأتينا الحديث عنه. لكن باختصار، هل السارق المتاع نفسه؟ وإنما المتاع مسروق، ولكن لماذا رفعناه فقلنا سرق المتاع؟ فدام أن المتاع مفعول به يعني مأخوذ، ونحن عرفنا أن المأخوذ حكمه في الأصل أن يكون منصوبا لأنه لم يعرف الفاعل، لأنه لم يعرف الفاعل وقد حدث، فنحن جعلنا المفعول به نائبا عن ذلك الفاعل فأخذ حكمه. ما حكم الفاعل؟ أن يكون مرفوعا، ولأجل ذلك أخذ المفعول به الذي حدث أو لم يعلم فاعله أخذ حكمه فرفع أيضا. قال المؤلف رحمه الله: الثالث والرابع المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. الفرق يا أيها الإخوان بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أن المبتدأ والخبر جملة اسمية، جملة اسمية، بينما الفعل والفاعل جملة فعلية. هذا واحد. الأمر الثاني، الخبر بمثابة الفعل من حيث الإسناد. الخبر بمثابة الفعل من حيث الإسناد. ما معنى من حيث الإسناد؟ من حيث الحكم. أنت في قولك نجح الطالب، أين المسند وأين المسند إليه؟ أسندنا النجاح إلى الطالب، إذن المسند ما هو؟ الفعل إلى الفاعل. هناك في أي جملة؟ في الجملة الفعلية. أما في جملة المبتدأ والخبر في قولك محمد مسافر، بما حكمت على محمد؟ إذن نسند الخبر إلى المبتدأ. وهذه قضية في غاية الأهمية، هذه القضية في غاية الأهمية. كيف في غاية الأهمية؟ أنك تعرف المبتدأ من الخبر في أو حين تعرف أين المسند وأين المسند إليه. خذ مثلا محمد أخوك، ما المسند وما المسند إليه؟ محمد أخوك، محمد مسند إليه، والأخوة مسند. إذن محمد مبتدأ وأخوك خبره. إذا قلت ناجح محمد، أين المسند وأين المسند إليه؟ محمد مسند أو مسند إليه؟ مسند إليه. وناجح مسند. إذن أين المبتدأ والخبر؟ هنا ناجح خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأننا نقول دائما المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. وهذا أمر في غاية الأهمية. حينما تقول خاشعة أبصار الذين كفروا، أين المسند وأين المسند إليه؟ أبصار مسند إليه، والمسند ما هو؟ إذن أين المبتدأ وأين الخبر؟ هذا خبر مقدم خاشعة، وأبصار مبتدأ مؤخر. ولأجل ذلك نقول عندنا قاعدة عامة. طبعا الآن أنت عرفت من حيث المعنى أين المسند وأين المسند إليه، ومن ثم عرفت أين المبتدأ وأين الخبر. هذا من حيث الإسناد، من حيث الإسناد. لكن إذا ما عرفت أين المسند وأين المسند إليه من حيث المعنى، فأنت تستطيع أن تعرفه من حيث اللفظ. كيف ذلك؟ الأصل يا أيها الإخوان في المبتدأ أن يكون أعرف من الخبر. ما معنى أعرف من الخبر؟ أن يكون، القاعدة تقول المبتدأ أعرف من الخبر. ما معنى أعرف وما معنى عكس الأعرف؟ ما هو؟ الأنكر. عندنا ميزان تعرف به هذا الاسم نكرة أو معرفة، هذا أنكر أو أعرف. كلما ضاقت دائرة ما تقصده بهذه الكلمة فهي أعرف، وإذا اتسعت دائرة المقصود بالكلمة فهذا أنكر. يعني خذ هذا المثال، في رأيك أيهما أضيق دائرة في إطلاق هذه الكلمة أو في إطلاق هذه الكلمة؟ الله وكلمة محمد، أيهما أضيق دائرة؟ يعني بحيث أن إذا سمعها السامع عرف أنه ما يقصد بها إلا كذا، أو أنه إذا عرفها أو إذا سمعها توقع أنك تقصد كذا أو تقصد كذا أو تقصد كذا، أيهما أعرف؟ الله. لماذا؟ لأنك إذا أطلقت لفظة هذه انحصرت دائرة المقصود بها في هذا، بينما كلمة محمد يمكن أن تقصد، يعني يظن ظان أنك تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقصد محمد ابن علي، أو تقصد محمد الآخر، أو صديقك أو ابنه، واضح؟ إذن اتسعت دائرة المقصود بها. لكن خذ هذا المثال، محمد محمد والطالب، محمد والطالب، أيهما أوسع دائرة؟ ها؟ الطالب. ولذلك أيهما أعرف، محمد أو الطالب؟ محمد، واضح؟ إذن لو قلت محمد الطالب، أيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ ها؟ محمد هو المبتدأ والطالب هو الخبر. لماذا؟ لأننا قلنا نحن إن المبتدأ هو الأعرف والخبر هو الأقل تعريفا، واضح القضية هذه؟ إذن حينما تقول الأستاذ أنا أين المبتدأ وأين الخبر؟ نعم الأستاذ خبر مقدم، وأنا هو. لماذا؟ لأن أنا أعرف من الأستاذ، فأنا يعني لا يقصد بها إلا شيء بعينه، بينما الأستاذ يمكن أن تطلق على أي شيء. إذن عرفنا الآن القاعدتين في معرفة المبتدأ والخبر. ما القاعدة الأولى؟ القاعدة الأولى في الإسناد، أن المبتدأ هو المسند إليه دائما، والخبر هو المسند. هذه قاعدة معنوية. أما القاعدة اللفظية فهي أن الأعرف هو المبتدأ وغير الأعرف هو الخبر. واضح هذه القاعدة؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: الخامس اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو إبراهيم، والبرد من قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. وأصبح البرد شديدا، كان وأخواتها تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر، على ما أصله المبتدأ والخبر، فيكون ما كان مبتدأ اسما لها ويكون مرفوعا، ويكون ما كان خبرا لها ويكون منصوبا. إذن عندنا أمران هنا، الأمر الأول أن كان ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها، هذا واضح. كان البرد أو أصبح البرد شديدا، كان إبراهيم مجتهدا، هذه واحدة. الأخرى أن القواعد التي ذكرتها لكم، أو أن القاعدتين اللتين ذكرتهما لكم قبل قليل في المبتدأ والخبر تنطبقان هنا أيضا. كيف؟ الإسناد للمبتدأ، هذه واحدة. الثاني الأعرف هو المبتدأ. إذا نحن سنقول هنا ما عندنا مبتدأ وعندنا خبر، ولكننا سنقول الإسناد لمن؟ لاسم كان، هذه واحدة، والمسند هو خبرها، هذه واحدة. الثانية أن اسم كان هو الأعرف وخبرها الأقل تعريفا. إذن حينما تقول انظر مثلا، حينما تقول كان معافى الطالب، لاحظ كان معافى الطالب، أين اسم كان وأين خبرها؟ ها؟ الطالب اسم كان وخبرها لماذا؟ لأن الطالب معرفة ومعافى نكرة. حينما تقول مثل قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أين استمكان نصر؟ لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة، إذن هو معرفة، بينما خبرها ما هو؟ حقا، وقد كان مقدما. لماذا كان لماذا قلت إنه هو الخبر؟ لأنه نكرة. واضح هذا الأمر؟ نعم. السادس، قال المؤلف رحمه الله، السادس خبر إن أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير، من قولك إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير. أيضا الكلام نفسه الذي ذكرناه في كان يندرج هنا في إن، إلا أن عمل كان عكس عمل إن، يعني كان ترفع المبتدا ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. هذه كان عكسها إن، فإنها تنصب المبتدا ويسمى اسما لها، وترفع الخبر ويسمى خبرا لها. هذه واحدة. قال إن محمدا فاضل، أيضا القواعد نفسها تنطبق على ما ذكرناه. إذن اسم إن ما هو؟ محمدا. لماذا؟ لأنه مسند إليه، وأيضا لأنه معرفة. خبرها فاضل لأنه مسند ولأنه نكرة. أين في قوله إن الله على كل شيء قدير، أين اسم إن؟ طبعا لفظ الجلالة. أين خبرها؟ طيب، عرفنا أن قدير خبر لإن، إذن على كل شيء هذه ما أين نعلقها؟ دائما الجار والمجرور، قلت لكم إن الجار والمجرور والظرف ضعيفان، فلا بد أن يتعلق بشيء.